وهو ما حدث في فرنسا في العام الماضي. فرنسا بلد الفجور والدعارة التي اتسعت لكل شيء، للمينيجيب والنيكروجيب والعراء. لما لبست بنتان صغيرتان الحجاب قامت قيامة الفرنسيين، حتى اضطر رئيس الدولة وامرأته أن يتكلم في هذا الأمر شخصيا. بنت تلبس الحجاب يوم تهتز دولة كفرنسا، بنت الكنيسة البكر والداعية إلى النصرانية والتبشير فيها على أشد، تهتز فرنسا كلها دولة عظمى لحجاب فتاة. وقد اتسعت المينيجيب والميكروجيب، واضطر رئيس الدولة انه يدلي ببيان بحجاب بنت، لكن رأوا ان هذا الحجاب ليس مجرد قماش يوضع على الرأس، ان هذا رمز، كما ان هذه اللحية رمز. الذين يهونون من الهدي الظاهر يقولون ربنا رب قلوب. نعم هو رب قلوب، ولكن هو الذي أمرك بإصلاح ظاهرك كما أمرك بإصلاح باطنك. لما فرقت ما جمع؟ لما فرقت ما جمع؟ إن صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. ليس الحجاب قماش يوضع على الرأس، إنه رمز. والبنت التي لبست الحجاب مغربية، يندى الجبين وتدمع العين. إن ملك المغرب نفسه أيضا يتدخل ويحمر أبو هذه البنت إن بنته تخلع الحجاب. رئيس دولة عظمى يتدخل، ورئيس الدولة التي منها هذه البنت يتدخل أيضا. لماذا رؤساء الدول يتدخلون في هذه المسائل؟ ما عهدناهم يتدخلون؟ إن سلمان رشدي العفاف الأثيم الكافر، لأن توبة الزنديق لا تقبل عند جميع العلماء، الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم أمهات المؤمنين بالدعارة وأفتى الخميني بقتله، وهذا رجل عادي يكتب رأي، أول ما أفتت إيران بالسباحة دمه غضبت إنجلترا وقامت على قدم وسحبت السفير من إيران. لماذا تسحبون السفير؟ ده رجل. ايه يعني رجل ألف كتابا مثل ما يؤلف كثيرون؟ لكنه رمز. رسول الإسلام يسب وتتهم نساؤه بالدعارة ولا طريق. إن باب روما لو شتم لقامت الدنيا على قدم. في مدرسة المشاغبين أتوا برجل له عمامة وألبس جبة قفطانية ولا يجرؤون أن يضعوا مكانه قسيسا. هذه غربة ما لها من دافع. ماذا يفعل المسلمون الضعاف أمام هذه الغربة؟ على المستوى العام، على مستوى الدول، وعلى المستوى الخاص. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. أيها الغرباء في الغربة الثانية، طوبى لكم، طوبى لكم وحسن مآب. طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. لا تيأس من روح الله، ولا يحملنك كثرة المخالفين على اليأس من إيصال الحق إلى القلة.

فقل لي كيف اعتذر؟ فينبذونه بانه متابع لامر النبي عليه الصلاه والسلام. وهذه كما قال ابن الزبير.